ください。 Oh! الله عليك يا ابو سعمان. الله اكبر. يوم كده ليه حلو قوي ايه يا عم. ما شاء الله جميل. يا ابو سعمان جمال جمال. Thank you. شاء الله ما شاء شنيت عليه جميل الله المستعان. Oh. عليك. ما كان الله الله كمان زي ما هي كده معلش عليك يا سيدنا بس عليك